اللهم إنا نحمدك ونستعين بك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا ننفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنك أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنك سبحانك تبعث من في القبور. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعلنا اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تجاوز عن خطأنا وعن زللنا يا خير من تجاوز، يا أرحم من ملك، يا سامعا لكل نجوى، يا سامعا لكل نجوى، يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل بلوى، يا منتهى كل بلوى، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا جزيل العطيات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا كريم جد علينا، اللهم يا كريم جد علينا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم توبة صادقة قبل الممات، اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتغي إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الراجين، دعاء من خضعت لك رقابهم، دعاء من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وفاضت لك عيونهم. وفاضت لك عيونهم وفاضت لك عيونهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار ووالدينا وإخواننا المسلمين ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا فيها يا ربنا ممن حاز الثواب والأجر واجعلنا فيها يا ربنا ممن حاز الثواب والأجر واكتبنا فيها يا ربنا من عتقائك من النار واكتبنا فيها يا ربنا من عتقائك من النار واكتبنا فيها يا ربنا من عتقائك من النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم يا ربنا أحياء وأمواتا اللهم من كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك ومتعه متاع الصالحين ومن كان منهم ميتا فتغمده بواسع رحمتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون ونستعينك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار يا خير من سئل يا خير من سئل يا أرواف من ملك اجعلنا اللهم يا ربنا من المقبولين ومن الفائزين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد الشام اللهم قو عزائمهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم وحد صفهم اللهم يا ربنا وأنت أعلم بهم منا اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم مظلومون فانتصر لهم لا ناصر لهم إلا أنت سبحانك أنت ناصرهم فعجل بنصرك وفرجك يا كريم اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه اللهم لا ترفع له